بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا. والعلم النافع هو أفضل ما تبذل فيه الأوقات وتغضى فيه الأعمار، وكفى بالعلم شرفا أن الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله زيادة منه، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. ومن أهم العلوم وأجلها علم العقيدة والتوحيد الذي به صلاح آخرة العبد، وبه دخول جنة الله سبحانه وتعالى. لذلك احتن العلماء ببيان العقيدة والتوحيد وتوضيح ذلك وتبيينه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. ومن العلماء الذين كان لهم دور في نشر العقيدة وبيانها وتوضيحها الإمام أبو بكر عبد الله ابن أبي داود سليمان ابن أشعث السجستاني، اسمه عبد الله وكنيته أبو بكر، واسم أبيه سليمان وكنيته أبو داود. وهو الإمام المعروف، والد المصنف هو الإمام المعروف صاحب السنن، وهو مشهور، هذا المصنف مشهور بابن أبي داود، ولد رحمه الله تعالى سنة 230 هجرية، ولد 230 هجرية، وطلب العلم منذ نعومة أظفاره، منذ صغره، وسافر به أبوه شرقا وغربا في خراسان وأصبهان وبغداد ومصر والكوفة ومكة والمدينة. يعني سافر أبو بكر عبد الله ابن أبي داود مع أبيه صغيرا في طلب الحديث. وكان علماء قديما يسافرون في طلب العلم والحديث، يضربون أكباد الإبل طلبا للعلم الشرعي، ويلاقون في ذلك ما يلاقون من العنة والمشقة، ولكنهم يصبرون على ذلك الأذى وعلى تلك المشقة رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك خلد الله جل وعلا ذكره. فهذا المؤلف رحمه الله تعالى بيننا وبينه أكثر من 1200 عام، ولا زال علمه، ولا تزال بركة عمله. وهذا هو فضل العلم، أن يحيى العالم بعد وفاته بعلمه، يكون حيا في الناس وإن كان قد مات. فكم بيننا وبين هذا العالم، ولد 230 وأتوفي سنة 1316، سنة 316، يعني بيننا وبينه 1120 سنة من وفاته، 1120 سنة، 11 قرنا من الزمان. ولا تزال هذه المنظومة تدرس وتشرح على وجازتها وعلى اختصارها. ولكن الله جل وعلا إذا بارك في الشيء فلا تسأل عن انتشاره وعن ذيوعه. إذا بارك الله جل وعلا في العمل فإنه سوف يبقى، وما كان لله فهو متصل. لما ألف مالك رحمه الله تعالى موطأ، والإمام مالك متقدم، ما سنة 79 و100، قلده بعض من كان في عصره وألف موطأ، موطأ فلان وفلان وفلان، فقيل له: إن الناس قد صنعوا مثلك، وضعوا وصنفوا موطأت. فقال قولته المشهورة: ما كان لله فهو متصل، فالعمل إذا كان خالصا لله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يظهره وينشره ويحفظه. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى صاحب المنظومة في القراد، منظومة شهيرة في ناظمة الزهر، منظومة في القراءات العشرة، وكان عابدا فاضلا، لما كتبها لما انتهى من نظمها، وهي من أعاجيب المنظومات، يعني أبدع في تأليفها وتصنيفها، لما كتبها خاف على نفسه من حب الظهور والرياء، فماذا صنع؟ كتبها في ورقة، ثم جعل هذه الورقة في قارورة في زجاجة، وألقى الزجاجة ثم قذفها في البحر، رمى في البحر، فقال إن كان هذا العمل خالصا فإن الله تعالى سيخرجه، رمى في البحر. فأحد الذين يصطادون أو الذين يخرجون الآلي من البحر وما إلى ذلك، أو خرجت في شبكة أحد الصيادين فأخرجها وهي جافة لم تتل بالماء، فلما وجد فيها شيء عن القراء والقراءات قال نذهب بها إلى الشاطبي لعله يعرف هذا الشيء، فذهب بها إليه وأعطاه هذه الورقة، فبكى الشاطبي رحمه الله تعالى، علم أن الله جل وعلا حفظ له هذا العمل، أو ظن ورجى في الله تعالى ذلك الرجاء الحسن. فهذا الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى بينه مئات السنين، ولكن أبقى الله جل وعلا هذا العمل، وكل هذا في سجل حسناته وفي صحيفه رحمه الله تعالى. طلب العلم صغيرا، وكان رحمه الله تعالى آية في الحفظ، كان قوي الحافظة، يحفظ حفظا محكما، يحدث عن نفسه كما ذكر ذلك الذهبي أو الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، في تاريخ بغداد أنه حدث من حفظه بأصبهان، أصبهان في إيران حاليا، وكانت حين ذاك من حواضر العلم ومن بلاد السنة، حتى دنسها الشيعة الروافض. قال حدثت من حفظي بأصبهان 36,000 حديث، خلي بالك كم، 36 مش حديث، 36,000 حديث. قال فألزموني الوهم في 7 أحاديث، أخطأوا في 7 أحاديث. قال فلما رجعت للكتاب وجدت أن 5 منها على ما حدثتم به، غلطوا 5 أو 7 غلطات. لما رجع الكتاب وجد أن 5 من هذه 7 صحيحة، ما في خطأ، يعني سمع 36,000 حديث خطأين بس، مش 36 حديث، لا 36,000 حديث، يعني هذا شيء أن يثير الدهشة، ولكن هذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويقول تلميذه هو أبو حفص بن شاهين، وتلاميذه كما سيأتي أكثر العلماء، منهم الدارقطني، ومنهم ابن حبان صاحب الصحيح، أبو حفص، عمر بن شاهين، أبو أحمد الحاكم، وابن بطة، وابن الوزير، وغيرهم، يعني تلاميذه علماء يشار إليهم بالبنان. يقول عنه تلميذه أبو حفص عمر بن شاهين قال أملى علينا ابن أبي داود سنين وما رأيت بيده كتابا، بي بس ما بيشال معه لا كتاب ولا كراس ولا بي بس بي بصدره وبرأسه سنين يملي علينا من حفظه. يقول تلميذه إنما كان يملي حفظا، فكان يقعد على منبر أو يقعد على منبر بعدما كبر، ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر بيده كتاب، فيقول حديث كذا، فيسرده من حفظه حتى يأتي على مجلس. لما كبر في السن ولد شال الكتاب وقاعد بس يديه طول الحديث، ولا حديث كذا، فيأتي فيسرد الحديث إلى آخر المجلس. مشايخه من أول مشايخه أبوه أبو داود رحمه الله تعالى، هو أول مشايخ وهو والد المصنف، وأحمد بن صالح ومحمد بن بشار الملقب بن دار شيخ البخاري، وعمر بن عثمان الحمصي، وعمر بن علي فلاس، وإسحاق الكوسج، ومحمد بن يحيى بن فارس الذهلي، وخلق سواهم. قال عنه خطيب البغدادي رحمه الله تعالى: كان فقيها عالما حافظا، فقيها عالما حافظا. وقال أبو محمد الخلال: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، ومن نصب له سلطان المنبر، وقد كان في وقته بالعراق أسند منه، يعني أعلى منه في السند، ولم يبلغ في الآلة والإتقان ما بلغ هو، يعني كان في عصر من هو أعلى منه إسنادا لكنه فاقهم بالفقه وقوة الضبط والحفظ. عقيدته كان على عقيدة السلف الصالح، ويدل على ذلك هذه المنظومة التي قرر فيها معتقد السلف الصالح، فكانت عقيدته عقيدة سلفية سنية، كان على مذهب أهل السنة والجماعة، ولم يرى آراء الخوارج أو أهل البدع والأهواء ولا النواصب ولا غيرهم من أصحاب الفرق والنحن المنحرف، بل كان على منهج السلف الصالح. ولذا قال أو نقل عنه أنه قال: هذا قولي وقول أبي وقول شيوخنا وقول علماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال علي غير ذلك فقد كذب. يعني من افترى عليه وقال عنه خلاف ذلك فقد كذب عليه، فهو كان سلفيا سنيا على عقيدة السلف الصالح. له عدة مؤلفات، أو له كثير من التصانيف، حتى سماه الذهبي أو لقبه بصاحب التصانيف، بصاحب التصانيف. فمن جملة تلك التصانيف السنن، له كتاب السنن والبعث والمصاحف وشريعة المقارئ، شريعة المقارئ والناسخ والمنسوخ، وشريعة المقارئ والناسخ والمنسوخ. توفي في بغداد في شهر ذي الحجة سنة 1300، سنة 316 هجرية، عن 87 عاما. طبعا هو مولود سنة 230، هو مولود سنة 230 من الهجرة، ومتوفى سنة سنة 1300، سنة 316 هجرية، يعني عاش 87 عاما، عمر رحمه الله تعالى. وقيل صلى عليه زهاء 300,000 إنسان، الذين صلوا عليه صلاة الجنازة حوالي 300,000 إنسان. وهكذا أهل السنة والجماعة وعلماء أهل السنة والجماعة تبكي عليهم السماء والأرض، فيشهد جنائزهم الخلق الكثير. فقيل إن أحمد بن حنبل رحمه الله صلى عليه نحو من 1,000 إنسان، حوالي 1,000,000 إنسان صلوا على أحمد بن حنبل. وأيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صلى عليه مئات الآلاف، والإمام ابن أبي داود أيضا صلى عليه نحو من 300,000 نفس صلوا على هذا الإمام العلم. وخلف ثلاثة من البنين: عبد الأعلى ومحمدا وأبا معمر وعبيد الله، وخمس بنات. رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له ولجميع أئمة المسلمين ولعامة المسلمين. قال رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. هذه المنظومة تشتمل على 33 بيتا، هي منظومة قليلة عدد الأبيات ولكنها مليئة بالفوائد وبالمسائل العقدية المهمة. فبدأ هذه المنظومة بالحث أو بالحث على التمسك بالكتاب والسنة، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. تمسك يعني خذ بقوة، امسك بقوة، وزيادة المبنى تزيد المعنى، يعني تمسك أقوى من امسك، واستمسك أقوى من امسك، لأن فيها زيادة حروف، فزيادة المبنى تزيد المعنى كما يقول أهل العلم. هنا قال تمسك بحبل الله، وحبل الله هو القرآن الكريم، حبل الله هو القرآن الكريم، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إذن قول تمسك بحبل الله عنا به القرآن، واتبع الهدى أي اتبع السنة، اتبع سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الهداية في اتباع السنة، لأن الهدى في اتباع السنة. تمسك بحبل الله واتبع الهدى. والله جل وعلا وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. واتبع الهدى، إذن هذا أمر باتباع الهدى، والاتباع يكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو المتبوع الذي يتبع فيما يقول وما يفعل وما يأتي وما يذر، هو المتبوع، الرسول عليه الصلاة والسلام هو المتبع. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على محبة الله جل وعلا. قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على محبة الله جل وعلا، وعلامة من علامات محبة الله جل وعلا أن يتبع العبد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون متبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، متبعا لسنته. والاتباع هو التأسي والاقتداء، وهو شيء غير المحبة، ويخطئ كثير من الناس حينما يفسر الاتباع بالمحبة، المحبة شيء والاتباع شيء آخر، الاتباع هو ثمرة المحبة أو علامة المحبة، المحبة هي الشعور الذي يقوم بالقلب، هذه المحبة. فقد يحب من لا يتبع، فقد يكون المرء محبا لكنه غير متبع، يكون محب للنبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما متبع، يكون متبعا كحال كثير من الغلاة، من الغلاة الذين يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام، وربما وصلوا إلى حد الشرك، يحبون النبي عليه الصلاة والسلام حبا، حبا حقيقيا، يعني حبا موجودا فعلا، لكنهم غير متبعين، أحبوا لكنهم لم يتبعوا. وأحيانا، وهذا لعله قليل، قد يتبع من كان عنده جفاء، أحيانا قد يكون الإنسان شيء من اتباع الظاهري لكن عنده جفاء، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري حينما قام ذلك الرجل معترضا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال أبو سعيد فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، يعني عليه علامات العبادة والتمسك بالسنن الظاهرة، لكن عنده جفاء، في جفاء. إذن قد يتبع العبد ويكون عنده شيء من الجفاء كحال خوارج ومن كان على شاكلتهم، عنده اتباع في بعض المسائل لكن عنده جفاء، هذا لا يجوز ولا يسوق. وقد يحب العبد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يتبعه، يكون غير متبع له. إذن المحب محبة صادقة وكاملة هو الذي اتبع، يجمع ما بين المحبة والاتباع، يكون عنده محبة في قلبه وشوق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هناك شعور تجاه النبي عليه الصلاة والسلام حبا وتعظيما، ويتبع هذا الشعور الاتباع التأسي والاقتداء والطاعة، لا يكون مجرد عاطفة ليس معها طاعة، ولا كذلك اتباع في بعض المسائل مع وجود الجفاء في القلب. لا بد من أمرين، من وجود المحبة ومن ثمرة المحبة وهي الاتباع. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، اتبع السنة، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، يعني لا تكن مبتدعا، بدعيا أي مبتدعا صاحب بدعة. والمبتدع هو من تخلى عن حبل الله وتخلى عن السنة واتبع الأهواء وآراء الرجال. المبتدع هو الذي يخالف السنة ويتبع أهواء وآراء الرجال، هذا هو المبتدع، وهو الذي لا يعتمد الكتاب والسنة مصدرا. أي إنسان لا يعتمد الكتاب والسنة مصدرا هذا مبتدع، إن لم يكن خارج الملة، كحال أهل الكلام الذين يقدمون العقل على النقل، يقولون إذا تعارض العقل على النقل قدم العقل على النقل. هؤلاء أقل ما يقال عنهم مبتدع، أقل أوصافهم أنهم مبتدع. السني هو الذي يتمسك بالكتاب والسنة، والمبتدع هو الذي لا يعتمد الكتاب والسنة مصادر، أو عند التعارض يقدم على، أو عند توهم، ليس كتعارض لكن عندما يتوهم أن ثمة تعارضا يقدم العقل على النقل، فهذا المبتدع. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، أي من أجل أن تفلح في الدنيا والآخرة، والفلاح واسم جامع لخيري الدنيا والآخرة، اسم جامع لخيري الدنيا والآخرة، الفلاح تحصيل الخير في الدنيا والآخرة، هذا هو الفلاح. والمفلح هو الذي نال الخير في الدارين، سمى هذا مفلحا. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، أي من أجل أن تفلح، لعل هنا رجاء أن تفلح، ترجي حتى تكون من المفلحين. ودن بكتاب الله والسنن التي أتدعى رسول الله تنجو وتربح. دن بكتاب الله، دان يدين إذا خضع، دان يدين إذا خضع، وقال فعل هذا الأمر دينا أي خضوعا. دين بكتاب يعني يخضع لكتاب الله، اخضع لكتاب الله، دان له يعني خضع له، دين يعني اخضع للكتاب، أو اجعل ذلك القرآن وسنة دينك، اجعل دينك وعملك مبنيا على الكتاب والسنة، اجعل عملك ودينك مبنيا على الكتاب والسنة. ودين بكتاب يعني اعتقد ما جاء في القرآن والسنة، دين بكتاب الله يعني آمن واعتقد ما جاء في الكتاب والسنة، اجعل ذلك هو دينك، يعني اجعل دينك ما جاء في القرآن والسنة، هذا هو الدين. فالدين ما قاله الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ودين بكتاب الله يعني اخضع واتبع والتزم وتدين وتمسك. اخضع والتزم وتدين وتمسك بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. يعني من تمسك بالكتاب والسنة نجا وربح، وهذا هو الحق. من استمسك بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام نجا وربح، نجا في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار، نجا في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الواسطية عن الفرقة الناجية، قال: سميت الفرقة الناجية بهذا الاسم أنها ناجية لأنها نجت في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار، نجت من بدع في الدنيا ومن النار في الآخرة، تنجو وتربح، تربح الفوز في الدارين، تربح في الدنيا العزة والنصر والتمكين والعيش على الهدى، وتربح في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض. إذن المتمسك بالكتاب والسنة ناج من المرهوب ورابح للمطلوب، نجا من كل مرهوب وربح أعلى وأسمى مطلوب. ودن بكتاب الله والسنن التي أتدعى رسول الله تنجو وتربح. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. انتقل إلى قضية القرآن التي كانت في ذلك الزمان محنة وفتنة، قال دن بكتاب، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، يعني قل إن القرآن غير مخلوق، كلام مليكنا أي كلام ربنا جل وعلا، والله هو الملك من أسمائه الملك. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والله هو الملك. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. دان يعني اعتقد الأتقياء أهل السنة والجماعة وأفصحوا، اعتقدوا ذلك في قلوبهم وقالوه بألسنتهم. والذين قالوا إن القرآن مخلوق هم الجهمية والمعتزلة. أما الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، الجهمية هم أتباع رجل اسمه الجهم بن صفوان السمرقندي الضال، يكنى أبا محرز. هذا الرجل الهالك سنة 129، قتل سنة 29 و100، جهم بن صفوان. هذا الجهم جمع أنواع الشرور والضلال في الأسماء والصفات وفي القدر وفي الوعد والوعيد في غيره من أبواب الدين. ضل هذا الرجل وأضل خلفه جماعة وجبلا كثيرا. فكان يرى هذا الجهم أن القرآن مخلوق، ينكر أن يتكلم الله تعالى بالقرآن الكريم، قال: ما كلام الله، مخلوق، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أول النونية: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن، ونفوا كلام الرب جل جلاله ورموه بالخلق وبالحدثان. جهم نفى كلام الله ونفى العلو والكلام والاستواء والصفات والأسماء الحسنى والقدر، فكان يرى أن القرآن مخلوق عياذا بالله. والجهمية كفرها علماء الإسلام، كفرهم نحو من 500 عالم، كما قال ابن قيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي قد حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. كفروا 500 عالم، 500 عالم حكموا على الجهم بالكفر والخروج عن الملة. والجهم بن صفوان كان ينكر العلو والكلام وقال وددت أني حككت من المصحف الرحمن على عرش استوى. قال وددت أني أحكها من المصحف. ينكر علو جاه من صفان وأباطيله كثيرة جدا. من أباطيله أنه كان يرى أن القرآن مخلوق. قال ذلك الجهم وتابعه في ذلك الجهمية والمعتزلة. المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبشر بن غياث المريسي وأحمد بن أبي دواد وغير من الضالين والمضلين. كانوا يرون أن القرآن مخلوق وأجلبوا على المسلمين فتنة عظيمة أيام المأمون والواثق والمعتصم أو أيام المأمون والمعتصم والواثق. امتحنوا علماء وعذبوا أهل علم منهم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ليقول بأن القرآن مخلوق فأبى رحمه الله تعالى وثبت على الحق لم يتراجع ولم يتزحزح بل ثبت رغم أنه تعرض إلى الأذى وإلى الضرب وهدد بالقتل لكنه صبر وصابر رحمة الله عليه. فكان يقول أعطوني دليلا من كتاب الله على أن القرآن مخلوق فلا يعطونه فيضربونه. دليلهم الصوت. يقول أعطوني دليلا فيضربونه. ليس لهم دليل لا من الكتاب ولا من السنة. وقل غير مخلوق كلام مليكنا. قل بلسانك وبقلبك لأن القول قول قلب وقول لسان. قل ذلك بقلبك اعتقادا وبلسانك إقرارا. غير مخلوق. أهل السنة والجماعة يقولون عن القرآن إنه كلام الله. كلام الله منزل وغير مخلوق منه وبدأ وإليه يعود. يقول القرآن هو كلام الله. كلام الله يعني أن الله تعالى تكلم به. وكلام الله تعالى من صفاته. الكلام من الصفات. وصفاته غير مخلوقة. صفات الله تعالى غير مخلوقة لأن الصفات تابعة للذات. الصفات تابعة للذات. فكما أنه سبحانه وتعالى هو الخالق الذي ليس بمخلوق كذلك صفاته ليست بمخلوقة بل تابعة لذاته. كلام الله وادعى على أنه كلام الله قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله. القرآن كلام الله منزل يعني أنزله الله جل وعلا وأوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. أوحاه إلى جبريل ونزل به جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تلقى جبريل الوحي من الله جل وعلا. سمع القرآن من الله جل وعلا حقيقة ثم نزل بالقرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين باللسان عربي مبين. منه بدأ أي أن الله تعالى ابتدأ الكلام به. أي أن الله جل وعلا ابتدأ الكلام به فلم يتكلم به أحد قبله سبحانه وتعالى ولم يتكلم به أحد غيره بل الكلام بدأ منه سبحانه وتعالى. لذلك يضاف الكلام إلى الله جل وعلا لأن الكلام إن يضاف إلى من قاله مبتدئا. من ابتدى الكلام مضيف إليه لا إلى من قاله مؤديا مبلغا. منه بدأ وإليه يعود. إليه يعود فيها معنيان. يعود أي تعود إضافته ونسبته إلى الله. تعود إضافته ونسبته إلى الله هذا قول. تعود إضافته ونسبته إلى الله جل وعلا. القول الثاني والمعنى الثاني يعود أي يرفع إلى الله تعالى في آخر الزمن من المصاحف والصدور. يرفع إلى الله جل وعلا في آخر الزمان من المصاحف ومن صدور الناس فلا يجدون آية في مصحف ولا في صدر أحد من الناس. وهذا في آخر الزمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: وإنه ليسري على كتاب الله في ليلة، وإنه ليسري على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية. يرفع القرآن في آخر الزمان فلا تبقى في الأرض منه آية، هذا معنى قول أهل العلم إليه يعود. خالف بذلك أهل أهواء من الجهمية المعتزلة فقالوا مخلوق، ولهم شبهات في ذلك وحجج متهافتة، زعموا أنها تدل على أن القرآن مخلوق. فمن شبهاتهم أنهم احتجوا بقول تعالى: الله خالق كل شيء. قالوا: القرآن شيء إذن هو مخلوق. هذا من شبهاتهم، زعموا أن القرآن مخلوق. الشبهة الثانية أنهم قالوا: قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قالوا: جعلناه يعني خلقناه. هاتان شبهتان من الجهمية والمعتزلة في قولهم الباطل بخلق القرآن. الرد عليهم: أما الشبهة الأولى وهي احتجاجهم بقول تعالى: الله خالق كل شيء، فالجواب: إن هذا العموم لا يتناول صفات الله جل وعلا. هذا العموم لا يتناول صفات الله سبحانه وتعالى، هذا العموم يشمل المخلوقات، لأن عموم كل شيء بحسبه، لأن عموم كل شيء بحسبه. ويدل على ذلك قوله جل وعلا عن ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. كل شيء بأمر ربها. طيب، هل دمرت السماوات والأرض؟ هل دمرت هودا والذين آمنوا معه؟ لا، إنما دمرت كل شيء ومرت بتدميره، دمرت كل شيء استحق التدمير، هذا المعنى. وقال تعالى عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء. طيب، السؤال: هل أوتيت من ملك سليمان عليه السلام شيئا؟ لا. إذا ما معنى من كل شيء؟ يعني من كل شيء به قوام الملك وأبهته وزينته، هذا المعنى. إذن عموم كل شيء بحسبه، فلا يقال إن القرآن داخل في هذا العموم. وكذلك مما يرد به عليهم أن الله جل وعلا قال: ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه. وقال عن عيسى: تعلم ما في نفسه ولا أعلم ما في نفسك. طيب، وقال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. فهل يقال فيها بالعموم عياذا بالله؟ لا. أي كل نفس مخلوقة، كل نفس مخلوقة ذائقة الموت. الله خالق كل شيء مخلوق، فكل شيء مخلوق فالله خالقه، هذا المعنى. ولا يدخل في ذلك صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل في ذلك صفات الله جل وعلا. احتجوا كذلك بقوله جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا. قالوا: جعلناه خلقناه، وهذا احتجاج من باطل من حيث اللغة، فإن الفعل جعل يتعدى إلى مفعول واحد وإلى مفعولين، الفعل جعل يتعدى إلى مفعول واحد وإلى مفعولين، فإن تعدى إلى مفعول واحد فإن معناه خلق، إذا نصب مفعولا واحدا فإن معناه خلق. قال تعالى: وجعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور. لكن إذا نصب مفعولين، إذا تعدى إلى مفعولين فإن معناه صير. إنا جعلناه قرآن عربيا، هنا فيك مفعول، ها؟ جعلناه قرآن عربيا، فيك مفعول، مفعولين. إذا ما معنى جعل هنا؟ صير. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هل يقال خلقوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا؟ لا، جعلهم يعني صيروهم، صيروهم في اعتقادهم وفي أذهانهم وتصوراتهم إناثا. وقال تعالى: الذين جعلوا القرآن عظيم. هل يقال الذين خلقوا القرآن عظيم؟ لا، جعلوه عظيم يعني أجزاء آمنوا ببعضها وكفروا ببعضها. جعل القرآن أجزاء آمنوا ببعضها وكفروا ببعضها، وليس معنى ذلك خلق، لأن جعل إذا نصب مفعولين فإن معناه صير، وإذا نصبت مفعولا واحدا فإن معناه خلق. هنا نصب مفعولين فليس بمعنى خلق بل هي بمعنى صير. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان أتقياء الصح. طيب، القول بخلق القرآن هذا قول فاسد، يلزم على هذا القول الفاسد لوازم فاسدة، لوازم باطلة تلزم على القول بخلق القرآن. طيب، ما هي اللوازم الباطلة والفاسدة التي تلزم على القول بخلق القرآن الكريم؟ ذكر أهل العلم منها بعض اللوازم أو أربعة لوازم فاسدة. طيب، من يعرف؟ اللازم الأول تكذيب القرآن، تكذيب القرآن الكريم، يعني يلزم من هذا القول تكذيب القرآن الكريم نفسه، هذا اللازم الأول، لأن القرآن ليس فيه أنه مخلوق بل فيه أنه كلام الله، هذا واحد. ثانيا، يلزم من القول بخلق القرآن تعطيل الأمر والنهي، تعطيل الأمر والنهي. كيف هذا؟ من يقول بأن القرآن مخلوق فقد جعل هذه الصور والآيات بمنزلة الأشجار والأحجار وغيرها من المخلوقات، فلا يتعلق بها أمر ولا نهي، كالأعمدة والأشجار والأحجار والنجوم والجبال والشجر والدواب كالمخلوقات التي نراها، فلا يتعلق بها أمر ولا نهي، هذا اللازم الثاني. يلزم كذلك من القول بخلق القرآن تجويز القول بأن كل كلام في الوجود هو كلام الله، معنى ثاني أي كلام ممكن تقول هو كلام الله، كلام الشعراء، كلام الأدباء، كلام السفهاء، كلام غيره من الناس، تقول هو كلام الله باعتبار أنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لأن المخلوق أضيف إلى خالقه، وهذا كلام باطل، فلا يقال إن كلام الكفار وكلام الزنادقة وكلام السفهاء من الناس هو كلام الله عياذا بالله. اللازم الرابع من لوازم القول بخلق القرآن، يلزم من ذلك تجويز القول بأن سمعه وبصره وإرادته مخلوقة، معناه ممكن تقول برضو كويس، ممكن تقول يعني أن هذه الصفات أيضا مخلوقة. لماذا؟ لأن الكلام لا يقوم بنفسه، الكلام يقوم بالمتكلم، والسمع يقوم بالسميع، والبصر يقوم بالبصير، فإذا قيل إن الكلام الذي لا يقوم بنفسه مخلوق كذلك يقال إن السمع أيضا مخلوق والبصر مخلوق والإرادة مخلوقة، وكل هذه لوازم فاسدة ولوازم باطلة. نتوقف إن شاء الله عند هذا الحد ونواصل بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.